ظاهر أنه متزين وهو ساجع كبير وعنده برادات لحفظ الخضار واللحوم. جاء ذات يوم رجل أرمني من طائفة من النصارى الذين كانوا هاجروا إلى سوريا من روسيا يعرفون بالأرمن من سكان أرمينيا يعني الحقيقة. قال أخباري مسلما أولا وملتزما لدينه وأحكام شريعته ثانيا مجرد أن سمع باسم الدين خف شعر بدنه. لكن هناك ما يطمعه في هذا العرض السخي فصار عنده يعني مناقش بين عقله وبين نفسه الأمارة بسوء. ثم تغلب العقل الديني على النفس الأمارة قال لابدنا اسأل أهل العلم. فذهب إلى مفتي ديار السنية وأعرض عليه القصة ويريد الجواب منه يجوز أو لا يجوز. قال له اكتب سؤالك. فكتب السؤال وقدمه لحضرة المفتي وهذا المفتي مفتي سوريا مش مفتي ناحية أو قضاء مفتي سوريا كلها. قال له بعد أسبوع تأخذ الله ما شاء الله ما أعرف كيف أحتاج إلى استعداد أسبوع وليت نجح. جاء بعد أسبوع أن والله من السماء تهيأ الدواء. هكذا ثلاث مشاوير والمشوار أسبوع يتعمل. الأسبوع الثالث طرق الباب ما حضر المال جرأ وفتح الباب هيك وإذ وجد المفتي الأكبر شاقي هيك على الطاولة مستغرق في النوم. عمل حركة الشعر طائمة. السلام عليكم. وجدنا لك اليوم في بشرة يعني بعد ستة أسابيع وجد اليوم عصا الجواب. جزاكم الله خير. خرج من الديوان تبع المفتي إلى الصحن وقف في خلق ما في حلال ولا حرام يقار اللحم هذا الخنزير حرام ولا حلال ما فيهم. يقرا من اول يرجع من اول الاخير من الاخير الاول عنده موظف سائق سياره هو من اخواننا الشرفيين من مصر اسمه صلاح الجزائري. قال يا صلاح شوف لي الخطبه انا ما افهم وهي ما افهم. أخذ صحاب من صلاة يقرأ القصة هي ما يفهم حلال ولا حرام. صحابنا قال له تعال أرضك عند رجال ما هو مفتي هو سعاد لكن هو راح يفهمك الموضوع. والله أنا أحبك كيف العادي. السلام عليكم. وعليكم السلام. حكمنا القصة وهي الفتوى ونحن ما كنا حلال ولا حرام. قرأت أنا معكم لأنه هو الشيخ مش فاهم حرام ولا حلال فاقد الشيء لا يعطيه. إذا في المسألة تقولون شو مساوي الشيخ المفتي الأعظم الله أكبر نقل نقول عن بعض كتب الفقه ما هي طبعا صريحة في موضوع النسل لكن ما لا الأمثلة. مثلا نقل الخمر على دابة المسلم هل يجوز أو لا يجوز؟ ومثل صاحبنا في مسألة القولات جاء في كتاب كذا ولو أن ذميا استأجر مسلما على أن يحمل له الخمر على دابته قال فلان لا يجوز ويحرم عليه الأجر وقال فلان يجوز ويطيب له الأجر وهكذا جاء في كتاب كذا وكذا. إذا استأجر الذمي مسلما على أن يبني له كنيسة هل يجوز ويحله الأجر أم لا؟ كمان نقول متضاربه. والغريب بالنسبة لعامة الناس من تصاحبنا دون صاحبنا دون إنه ناقلين نقول عن كتب غريبة بأسمائها. بيقول لك مثلا جاء تفضل اشتري كل نصيبك. ها؟ ليه؟ يكون نعمل صيام طبي. مش مصح الشاهد ناخذ كتب غريبة الأسماء. جاء في الولواجية كذا وكذا. جاء في البزازية كذا وكذا. هو النقول متعارضة. ومع الأسف الشديد مع تعارض النقول نقلها حضرة المفتي ما بيلخص بحيث انه يعطي رأي الشخص لهذا السائل، وانما يكتب الفتوى بقوله ومما تقدم يعرف جواب السؤال. لا تعريض ما اعطى جواب. لا ليش؟ ما دام في المسألة قولان ما بيقدر هو يجتهد، يعني اجتهاد ممنوع عندهم. واجبهم انه ينقلوا النص وبس. فهذه الطريقة هي لا يمكن ابدا ان يعطوا جواب عن منع ان يصل. اما انا رايي خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.